الملاحظ في هذا العصر ان الدول التي يحكمها القانون الوضعي ان هذا القانون فوق الجميع. فمثلا قبل 10 سنوات انحكمت المحكمه الامريكيه بطرد وعزل الرئيس نفسه، اما في بعض الدول الاسلاميه فالحكم يطبق على الضعيف. ارجو مناقشه ذلك والتوضيح لمن التبس عليهم الامر واثروا بالحضاره الغربيه. من حاله بالهدايه والإخوان بأبيات الله الناس حتى الناس.